سليم لله محمد وأصحابه التابعين والمسلمين الجيل ما بعد. صدقنا الكرام من سورة القمر عند قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. نعم، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذور. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قوم عاد أرسل الله تعالى لهم نبي الله هود عليه السلام، وكانت هي أول أمة بعد قوم نوح. فالله تعالى يقول يذكر بهذا حال هذه الأمة، قال: كذبت عاد، يعني كذبت نبي الله هود، فكيف كان عذابي ونذور، كيف كان عذابي لهم ونذوري لهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الريح الصرصر، الصرصر يعني الباردة شديدة البرودة، في يوم نحس، يوم شؤم وشر مستمر، يعني مستمر معهم إلى أن أهلكهم جميعا. فأرسل الله تعالى مريح مباردة شديدة الشر، وكانت يعني لم تبقي منهم أحدا إلا أهلكتهم، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في تصوير هذا المشهد، مشهد إهلاك قوم عاد، قال: تنزع الناس يعني تقتلع اقتلاعا من الأرض وترمي به في الأعلى، تطير به وترمي بها الأرض. قال: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. النخل معروف جذعه ومن فوق الورق، فعجز النخل اللي هو بدون ورق، يعني فقط الجذع، هذا العجوز. والمنقعب الذي انقطع من مغرسه، يعني النخلة الآن إذا أزلت رأسها مجرد الجذع ثم اقتلعتها من مكانها وألقيتها، هكذا كان حالها، بسبب أنهم كان رجل نسأل الله العافية تأخذه الريح ثم تطير به وتضرب به الأرض، فرأسه يطير من شدة الألم، من شدة قوة الريح يطير رأسه، فيبقى فقط العجز هو الباقي الجسم من غير رأس، نسأل الله العافية. فالله تعالى يشبههم بهذا التشبيه العجيب، كأنهم أعجاز نخل منقعر، كأن أعجاز نخل، النخلة بدون ورق المنكسرة التي سقطت. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعب معتبر مستفيد. كذبت ثمود بالنذر. وثمود أرسلت عليهم نبي الله صالح. كذبت ثمود بالنذر. طبعا عاد كانت في الأحقاف في غرب، في آسف، في جنوب الجزيرة العربية، بينما ثمود كانت في شمال الجزيرة العربية. كذبت ثمود بالنذر، أرسل الله تعالى نبي الله صالح، فقالوا: بشرا منا واحدا نتبعه، يعني هذا بشر، يقصد نبي الله صالح عليه السلام، بشرا منا واحدا، فقط واحد نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر، يعني نحن في ضلال وعناء لو اتبعنا هذا النبي. ألقي الذكر عليه من بيننا. ولاحظوا هذه النبرة، نبرة الحسد، وإيش معنى، يعني إيش معنى هو ألقي عليه الذكر من بيننا، لماذا يعني لما اختارنا إحنا؟ فالقضية حسد وليست قضية ولا قناعة ولا دين ولا، لا، ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر. تصور يقولون عن نبي الله أنه كذاب، وأشر يعني متجبر أو شديد الكذب، بل هو كذاب أشر. قال الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون يوم القيامة من هو الكذاب المتجبر، أصالح أم هو. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. اشترطوا هم على صالح نبي الله صالح عليه السلام معجزة خاصة، قالوا نريد ناقة تخرج من هذا الجبل ومعها فصيلها وتسقي الناس جميعا ويكون لها شرب في البئر، بئر آبار صالح، يعني تشرب يوما وفي هذا اليوم تشرب فيه تسقي الناس أجمعين والناس تشرب في اليوم التالي، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فقام نبي الله صالح ودعا الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله تعالى هذه المعجزة بهذه المواصفات الدقيقة جدا، يعني كيف جبل ينشق وتخرج منه ناقة ومعها وفصيلها أيضا، وكيف ناقة واحدة تستطيع أن تسقي قبيلة كاملة. لكن الله تعالى أراد أن يعطيهم معجزة على صدق، دليل على صدق نبيه صالح عليه السلام. قال الله تعالى إن مرسل الناقة فتنة لهم، مخرج الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارا لهم، فارتقبهم انتظرهم يا صالح واصطبر اصبر على أذاهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني الماء مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل شرب محتضر، يعني كل نصيب يحضره صاحبه، كل شرب، كل وقت شرب شراب محتضر يحضره صاحبه في يومه المختص به. لكن ماذا فعلوا لما أرسل الله تعالى هذه الناقة؟ قال الله تعالى فنادوا صاحبهم، أي نادوا صاحبهم ليقتل الناقة، فتعاطى، أخذ السيف وتناوله فعقر، فتعاطى فعقر، عقر الناقة يعني ذبحها. وهذا من أعوذ بالله يعني من خبثهم، يعني الله تعالى يقول لهم، قال لهم نبي الله صالح ناقة الله وسقيها، انتبهوا هذه ناقة الله، يعني عظمها لهم، ليست ناقة عادية، هذه ناقة الله أضافها لله إضافة تعظيم وتشريف، لكنهم لم يبالوا فقاموا وقتلوها. قال الله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، كيف حصل لهم بعد ما فعلوا هذا؟ ما الذي حصل لهم؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، كانت صيحة صاح بها جبريل عليه السلام فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر صاحب الحظيرة، اللي عنده حظيرة، حوش أو جاخور، سميه ما شئت، الحظيرة، هذه الحظيرة كما لا يخفاكم صاحبها يأتي بالعلف بالطعام إلى الإبل أو الغنم ويتساقط من الطعام على الأرض، فالمتساقط هذا يسمونه هشيم. هذا الهشيم تدوسه الإبل والغنم ويدوسه صاحب الحظيرة، وهو يعني دائما متكسر متهشم. فالله تعالى شبه حاله بعد الصيحة بالهشيم، هشيم الحظيرة الذي المحتضر الذي في الحظيرة، وهذا تشبيه أيضا بليغ ورهيب صراحة، يعني هشيم الحظيرة هذا حتى الغنم تعب متى شدة تكسره واختلاطه بالتراب واختلاطه جلكم الله بالدمن وكذا. فالله تعالى قال أرسلنا عليهم صيحة واحدة، إيش النتيجة؟ كانوا كهشيم المحتضر صاحب الحظيرة اللي عنده حظيرة غنم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من منتبه لهذه المعاني وهذه العبر وهذه المواعظ التي يقولها الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني نختم بفائدة، وهي أن المباشر له حكم المتمالئ أو المتفق أو المقر. يعني لاحظوا الآن جاء في سورة النمل إن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تسعة هم علية القوم هم اللي اتفقوا، والذي قتل واحد، إذ انبعث أشقاها، أشقى رجل في ذلك في أولئك القوم، وقيل أشقى الخليقة الذي قتل هذه الناقة، لما اتفق هؤلاء وقتل هذا ورضي الناس بذلك. رضي الناس، ايش كانت النتيجه؟ اهلاك الجميع، اهلاك الجميع. فاذا باشر واحد واتفق الناس واقر الجميع، اقر الجميع، كان الاستضعاف لهم نفس الحكم في العقوبه وفي المجازاه. نقف هنا ان شاء الله في الدرس القادم. اسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم فهم كتابه والعمل به، وان يغفر لنا ولكم اجمعين. واخر دعوانا.